لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعيدها. كم حديثا مر بنا اليوم أخونا كارم؟ ما هو حديث من؟ صحابي أنس؟ وفي إيه بقى؟ إيه قرام لعائشة. القرام عبارة عن ستر رقيق من صوف في إيه؟ في ألوان في دخالهم ها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يطلع عني الكرامة في هذا لأنه لا تجاد بالصغير وتعالى مني في صلاته. أيوة يعني الإنسان إذا صلى يصلى على سجادة أو فراش فيه ألوان فيه زخارف فيه يلفت النظر عشر المصلي يلهيه يصلى على شيء يعني يعينه ويجلب له خشوع. هذا الحج وجيء الساعة لمتى ستنصلح إن شاء الله؟ قال وعن عثمان بن طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعد دخوله الكعبة. شوف بعد دخول ايه الكعبة. تعالى حج احمد خذ الجدار ده اللي عامل حجامة احتاج المسجد. قال عن عثمان بن طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعد دخوله الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش اللي هو كبش يعني الفداء كبش الفداء مصور يعني مصور في الكعبة كده جدار الكعبة. قال رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبي. قال الحجبي كانوا من حجبة الكعبة مسؤولين عن قفلها عن فتحها مع مفتاح كسوتها ونفطها طارتها كده خمرهما يعني يغطيها يتمس الرؤوس يغطيهم يعني بيشغلهم. إنما الصورة الرأس فإذا طمست الرأس فلا صورة كما في الحديث. قال حدثني خالي عن أمي قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان وقال لك رسول الله عليه الصلاة والسلام حين دعا قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ما شاء الله. وخال صفوان المذكور في الإسناد قال ابن السراد ومسامع بن شيبة وأم منصور المقطورة هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية. قد جاء العبدرية شو ازاي عند أخينا كان العبدرية من أي الأنواع في اللغة هذا النوع عبدرية عبدرية لقب يسموه إيه يسموه باب النحت. باب النحت عبد الدار نسبة إلى عبد الدار. حول قال قال لحول قوة النحت سبح له يعني سبحان الله. حول قال حي على الصلاة حي على السلام. باب اسمه باب النحت العبدري العبدرية كل هذا باب النحت معنا اسمه محمود باب النحت في اللغة بارك الله. وقد جاءت مسمات في بعض طرق هذا الحديث واختلف عندك البسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. وهذا باب يعني كثير استعمله في اللغة. قد جاءت مسمات في بعض طرق هذا الحديث واختلف في صحبتها. قد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتي عثمان بن طلحة المذكور والفرش العبدري الحجبي. العبدري نسبة إلى عبد الدار. العبشمي نسبة إلى عبد الشمس. العبقتي عبد قيس. قال ويقول هنا منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى وهم جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابة إيه الكعبة. وقد اختلف في هذا الحديث

وفي باب العثمان بلفظ قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج ولم يخرج لحاجة ولا يريد الرجعة، هشوف ازاي هو ايه أذن للفرق العملي يعني يا اخوان. وهذا صححه الشيخ الألباني. نعيد ثاني مرة ثانية، يقول من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، يعني لا يريد الصلاة، لا يريد الصلاة لا في هذا المسجد ولا في المسجد الآخر، وهو منافق. رواه ابن سنجر والزيجوني في أحكام ابن سيد الناس في صفحة الترمذي، وأشار إليه الترمذي في جامع، والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء. ممكن يخرج للوضوء، ممكن يخرج لقضاء الحاجة، ممكن المسجد ده فيش حمامات، الله سن هيروح حمامات البيت هيرسل. قال وقضاء الحاجة وما تبع الضرورة إليه حتى يصلي في تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد قد تعين تلك الصلاة. قال الترمذي بعد أن ذكر حديثه على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر. شوفوا هذا استثناء، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، ولا يجوز يخرج ولو شرع المؤذن في الإقامة للضرورة والحاجة الملحة. قال وهذا عندنا لمن لا عذر في الخروج منه. انت قال ابن رسلان في شرح السنة ان الخروج مكروه عند عامة اهل العلم اذا كان الغير عذر من طهارة، مكروه لفعل محرم. انتبه، لان ابو هريرة قال ايه وقد عصى، اما هذا قد عصى ابو القاسم. قال عند عامة اهل العلم اذا كان الغير عذر من طهارة او نحوها والا جاز بلا كراهة. قال القرطبي هذا محمول على أنه حديث مرفوع، لا شك كل هذا حديث مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي لقد عصر فلان هذا أبو القاسم، هذا حديث مرفوع معناه، وهذا هو الصحيح. صحيح المسألة فيها خلاف، هل هذا حكم موقوف ولا لا حكم رفع؟ لا، الصحيح أنه مرفوع، أنه حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بدليل نسبته إليه، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه. طب اذكروا لنا الحديث الذي مرت بنا اليوم في المجلس هذا. إذا أتينا فريق بسم الله أيام بسم الله، أول حاجة معك كتاب باب تنزيل صلاة المسجد عما يلهي المصلي، واحد حديث أنس، وهو في قصة كرام عائشة رضي الله عنها. نعم حديث عثمان بن طلحة الحجبي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعد دخول الكعبة وأمر أن يخمر قرني الكبش، معناه يغطي الصورة من أجل يعني يتفرغ المصلي، ومن دخل ليصلي ويستقبل الجدار يتفرغ ويعني بالصلاة ويتدبر ويذهب عنه الانشغال بهذه الصورة ويستحضر الخشوع في الظهر. اللي بعده ايه؟ حديث ابي هريرة في باب لا يخرج من المسجد بعد اذان حتى يصليها الا ايه؟ لعذر. ها واللي بعده ابي الشعداء قال خرج من المسجد بعدما اذن فيه، فقال ابو هريرة قد عصى هذا ابا القاسم. طيب اللي بعده ايه بقى؟ باب ايه؟ أبواب استقبال القبلة. أدخلوا في هذا الباب فإنه من الأبواب الهامة، وأنتم تعلمون أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، ويسقط استقبال القبلة في حالات، على إذا اجتهد وتحرى فأخطأ، فمن أنه قد أخطأ؟ إذا اجتهد وتحرى وسأل، ممكن أنت تدخل بيت أو تكون في مكان تسأل أين القبلة؟ فأقول لك واحد هنا، وبعدين بعد ما تصلي يتبين لك العكس أنها بالعكس، فأنت هنا لا تعيد الصلاة والصلاة الصحيحة. هذه حالة. حالة ثانية إذا كان مريضا يعجز عن تحويله، إذا كان مريضا. حالة ثالثة

البيت بيت حرام، وبعدين كانوا مستقبلين بيت مقدس. ثم لو كان الأمر يعني في شيء من التراخي ما كانوا يصبروا لما يخلصوا ويتحولوا. تصور ان الامام كان تحرك حركات كثيرة عشان يتحول، لكن الامام يعني الامام كده هاد كده وهم وراه كده. شوف كيف تحول الامام، صار هو امامهم وهم خلفهم، عرفتم يا اخوان؟ واستقبلوا قبلة، حركات كثيرة. كل هذا بارك الله فيكم من اجل تطبيق هذا الشرط، قيام هذا الشرط، امتثال هذا الشرط. من عمل عمل ليس عليه ايه امرنا هو شرط. كلام الشوكاني لا يشعر ان واجب يعني يكون عزيما والصلاه صحيحه. وضحت مساله واضحه لكلام الشوكاني، لكن لا نسلم للامام الشوكاني. من عمل عمل ليس عليه ايه امرنا فهو رد. هذا يفهم منه ان الانسان لو تعمل الصلاه الى غير القبله فصلاه صحيحه مع الاثم، وهذا غير صحيح. ما حكم ترك الصلاه في حاله الحرب المستمره؟ لا لا يترك غصبا عنه حتى الصلاه. صلاه الخوف، شوفوا من حكمه الشارع الحكيم، صلاه الخوف خفف في عددها، خفف في هيئتها. قالوا لو ان الرمي متوالي بالراس الشغل على الجهاز، لو طرد الجهاز ثانيه ممكن يضيع فرقه مكان. حتى لو بقلبه، حتى لو بقلبه ما يتركش الصلاه، يصلي حتى ينوي الحركه بالقلب ما يتركش. احنا بنتحاسب بس؟ لا ان شاء الله. الانسان مش عارف المساله، معذور. افرض انت فعلا ما استطعتش، لو في هدنة ساعة ساعتين بيحصل تبديل. انت لو انت تبقى على المدفع شوية وليك وراك، يعني مش هتاخد شهر جهاز شهر 24 ساعة؟ مستمر، ما هاكلش منها بحد. ايوه زي ال 24 ساعة ده بقلبه بعيونه. ولو فعلا لو ترك الجهاز دقيقة، ايوه لو معاك الجهاز ومتعاقد ومعاك فريق ومنتش وحدك، وانك وجه لعلم كده لعلم كده، واحد بيدربل واحد كده واحد كده. لا شك، لا الانسان في هذه الحالة حتى لو بعينيه، حتى ما استطاع بعينيه براس يوم ايمان بقلبه، المهم ده هذا اذا لم تكن ايه هدنة ساعة ساعتين ولا حاجة يصلي يأخر ويصلي فيه. ربنا يطولنا بقى لا ان شاء الله الصلاة القبول. كنتوا بتحاربوا اليهود الملاعين، الله يجزيهم ولا ينتقم منهم. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، طيب نرجع ثاني للكلمه دي، نقول ايه وقالت الهادويه. احنا بس انا بنفتح لكلام الشوكاني عشان لا ننصق وراء الراي هذا ابدا. قد عرفناك فيما سبق ان الاوامر بمجردها لا تصلح الاستدلال بها على الشرطيه. وكلام من ناحيه الجمله من ناحيه القاعده العامه صح لا باس، لكن مسألة استقبال القبلة في هذا الموضع شرط، إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء قلنا بهذا أو بذاك. المهم استقبال القبلة شرط، هذا هو الأصل، إلا في الأحوال التي ذكرناها. ولكن هنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي. طب تعالوا نشوف خبر السرية وأحمد الطبراني من حديث عامر ابن ربيع بلغ، وكنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله. طيب هذا بارك الله فيكم في سرية وفي ظلام وفي سفر، ما بنعرف الاتجاه. أنت في الحالة بتعرف الاتجاه، إنما في السفر في سحاب، في قطر، في غمام، ما تعرف. قال وبعدين كل محمول على أنه صلى بعد اجتهاد وتحري. قال فصلى كل رجل منا على حياله. احنا نقول الشوكاني هذه من الصور المستثناء، من الصور المستثناء، ما فيش تعارض. قال فلما اصبحنا ذكرنا ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فنزل فانما تولوا فتم وجه الله. هذه في حاله المعذور، فان الاستقبال لو كان شرطا لوجب الاعاده في الوقت وبعده، لان الشرط يؤثر عدمه في العدم. معنى الهدوية أنت إذا صليت بتيمم فرضنا وسلمت الحمد لله وخلص ختمت الصلاة، بعد ما سلمت وقلت الصلاة جاء الماء ولا زال وقت قائما لا تعيد الصلاة قال فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن الهدوية يوافقون في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم إن الاستقبال شرط وهذا الحديث وكان فيه مقال عند المحدثين هناك من يضعف الحديث لكن هو قوي يتقوى في الشواهد ولكن اللي هو ايه حديث ايه اسمه ربيعة اسمه عامر بن ربيعة عامر بن ربيعة معنا يا اخوان قال ولكن لو شاهدت قوي منها حديث جابر عند البيهقي بلفظ صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد لماذا؟ أنهم صلوا بعد تحري الاجتهاد قال فذكرنا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيدا ولا طريق أخرى عنه بنحو هذه وفي أنه قال صلى الله عليه وسلم قد أجزأت صلاتكم ولكن لو تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان وكذا قال الدارقطني قال البيهقي كذلك روي عن عبد الملك العرجمي عن عطاء ثم راه من طريق أخرى بنحو ما هنا وقال ولا نعلم لهذا الحديث في إسنادا صحيحا قويا لكن يلتقي في الجملة والمجموع والصحيح أن الآية إنما نزل في التطوع خاصة كما في صحيح مسلم وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر ولا يلزم أن الآية نزلت في التطوع أنها تقصر وتحصر على التطوع لا صور أخرى مستثناة قال وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر ومن حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط بلفظ صلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم غيم في سفر إلى غير قبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير قبلة فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل وفي اسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره ابن عطاء أنا عندي ابن عطاء مش عارف ابن عطاء طيب لعله ايش يعني خطأ مطبيع وشيء وقد ذكره ابن حبان الثقات وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح الاحتجاج بها في حديث ابن عم في الحاشيه وشمر بن فضل جميل قالوا في هذا اختلاف نسخ قالوا في حديث معاذ التصريح ان ذلك كان بعد الفراغ من الصلاه قبل انقضاء الوقت واصرح الدلاله على عدم الشرطيه وفي ايضا رد لمذهب من فرق في وجوب الاعاده بين بقاء الوقت وعدمه وعن ابن عمر قال بينما الناس بقباء قباء ضم القاف وبكسرها في صلاة الصبح إذ جاءهم آت وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه ليلة قرآن بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 18 شهرا يصلي لو في المطلق ثم جاء تحويل القبلة بيت القبلة ليه؟ اللي يخش فيه بيت المقدس؟ لا لا لا اللي نوزي القبلتين قصدي يخش فيه يصلي في اتجاه القبلة الصحيحة طب هل ممكن اللي جاي الحق يصلي في اتجاه الثاني كمان؟ لا لا أصلا خدت بالك دي منسوخ منسوخ في المدينة منسوخ المدينة موجودة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومر رجل بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر فتصلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود وعن ابن عباس عند شوف انظر الامتثال امتثال ومصارعة قال عند أحمد البزار والطبراني قال العراقي الإسناد الصحيح. وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في مسنده والطبراني بالكبير. وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار والطبراني أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص عند البياقي وإسناده صحيح. وعن سالم بن سعد عند الطبراني والدارقطني. وعن عثمان بن حنيف عند الطبراني أيضا. وعن عمارة بن رويبة عند الطبراني أيضا. وعن أبي سعيد بن المعلى عند البزار والطبراني أيضا. وعن دويلة بنت أسلم عند الطبراني أيضا. قوله في صلاة الصبح وهكذا في صحيح مسلم من حديث أنس بلفظ وهم ركوع في صلاة الفجر. وكذا عند الطبراني من حديث وهم ركوع سبحان الله. وكذا عند الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ وجداه يصلون صلاة الغداء. وفي الترمذي من حديث البراء بلفظ من يصلي فصلى رجل معه العصر وساق الحديث وهو مصرح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء. وفي حديث عمارة بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أن الذي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة إحدى صلاتين عشي. وهكذا في حديث عمارة ابن رويبة وحديث تويلدة. وفي حديث أبي سعيد ابن المعلى الناظم. والجمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاتين عشي شك هل هي الظهر أو العصر وليس من شك حجة على من جزم. فنظرنا في من جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر وبعضهم قال العصر. وجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه. وأما حديث كونها الظهر ففي إسناده مروان بن عثمان وهو مختلف فيه. وأما رواية أن هذا قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أيضا الخبأ أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح. أعتقد أن مكان لمكان ممكن أيضا بعيدة في ذلك الوقت تكون بعيدة في ذلك الزمن. قال ابن سعد بن الطبقات حاكيا عن بعضه أن ذلك كان في مسجد المدينة فقال ويقال صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان مع المسلمون. ويكون المعنى برواية البخاري أنها العصر أي أول صلاة صلى إلى الكعبة كاملة صلاة العصر. شو ازاي؟ هذا يعني نوع في مسجد القبلتين. لا بيتكلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أي مكان في مسجد وهو والمسلمين الأنصار والمسلمون الآخرون أين كانوا؟ خدت بالك في الحقيقة هذا جمع حسن من العلماء جزاهم الله خير أنهم يجمعوا بين المتعارضات في الباب. قولوا إذا جاء إذ جاءهم أثن قيل هو من عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيك وقيل غيرهما. وقولوا فاستقبلوها فتح المحلل الأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة. وفاعل استقبلوها مخاطبون بذلك وهم أهل قباء. واحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي رواية في البخاري كسر الموحدة بصيغة الأمر فاستقبلوه ويؤيد الكسر ما عند ويؤيد الكسر ما عند البخاري في التفسير بلفظ ألا فاستقبلوها. قول وكانت وجوههم هو تفسير من الراوي للتحول المذكور والضمير في وجوههم في الاحتمالات. وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تويلته. قالت فتحول النساء مكان الرجال. سبحان الله امتثال عجيب ما ليش طب ما نخلص الصلاة دي ونعمل ليه ما يضمنش نفسه ما يضمنش نفسه عايز يمتثل الأمر ربما تأتيه المنية وهو لم يطبق هذا الأمر ولم يمتثل هذا الأمر. لا في لحظة سبحان الله عجب عجب جدا في امتثال الصحابة رضوان الله عليهم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. قال الحافظ وتصويره شوف الحافظ ده عايز يصوره لك كانك تراه. الحافظ الشافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا الشافعي من القضاة الشافعية ولا فقل العالم رحمه الله عليه. طيب يقول وتصويره شوف هذا تصويره ذاك اللي يمر منكم كده في كتاب الادب تجدون الحافظ ابن حجر مصور المشط بتاع النبي عليه الصلاه والسلام تصوروا له كده في الفذاس يقول الفذاس المشط يعني ادوات ايه تصفيف الشعر ترجيل الشعر الملعقه الشعر ذكر لك الجدول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ابن ادم يعني له امل كبير واجل محيط به رسم لك المربع والامل خارج من المربع وين امل يمكن 200 سنه وممكن ما عشنا 40 سنه بعد وعنده امل 500 سنه ما تكفيش شوف ابن ادم عشت لسه من ايام الله اكبر فالحافظ ابن حجر عجيب جدا في هذا المسائل قال وتصويره ان الامام مش سيدنا علي عليه الكلام ده اكره الموت هو حق يعني في المواهب بس بلاش مش عشان يتفتح مش دي كده بيجيبوها عشان يفرحوا الناس على المنابر يوم الجمعه ان شاء الله انما احنا ما يتفتح بلاش عشان يتفتح نفتح عليك وبعدين احنا عندنا احسن منه حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثنتان يكرهما ابن ادم يكره الموت وقله المال الموت قيمة الموت حق صح قال والرجال مكان النساء وبعدين انت عندك كتاب كتاب نهج البلاغة وطبعا ده من تأليف الشيخ وطبعا كله قال الإمام علي قال الإمام علي قال الإمام علي مجلد نهج البلاغة وإن الشيعة ده خلاص عندهم دستور لو يخطب منه ويقعد منه ويبكي الناس منه المهم مليان نهج البلاغة منسوب للإمام علي ولازم في كده الحكاية اللي بيحكيها لحد يقول لك مواعظ هذا يقول قال الإمام علي قال الإمام علي كلها نهج البلاغة هكذا كله تأليف الشيعة ولا في إسناد واحد شوف ازاي إنما نشوف احنا بنقرأ في كتب مسندة كتب مسندة واحد عن واحد فلان عن فلان راوي عن راوي في شيء وأنت معمر راس متأكد إن ده حق خد بالك أما نهج البلاغة وما إلى ذلك في أكاذيب عن الإمام علي وفي أشياء مخالفة لكتاب السنة وفي وفي وفي وكله تأليف الشيعة تركيب الشيعة الحمد لله نحن عرب معنا طبعا الحمد لله انتوا هنا مصر والسعوديه والبلاد دي تعتبر يعني درع السنه في الحقيقه انت لو في بلاد زمان مكاتب كده مكان كامله للشيعه بتبيع كتب احنا نشاء الله وان شاء الله لك الثراء ان شاء الله باذن الله يزول باذن الله شرذمه شرذمه قريبه انما فعلا مصر وبلاد السعوديه حرمين درع السنه والشيعة لو في مصر ولا هنا ولا هناك شرذمة مخذولين الواحد منهم يتوارى يتوارى انما اشوف السنة السعودية كانت مسيحيين لا احنا بنقول لا فاشي على القول في عام التغيير لا بس داخلين وافدين وافدين وافدين بس ما يدخلوش الحرمين شوف لا حتى ممنوع يمروا من عندهم ايوه ممنوع ممنوع بس اقول لك يعني انت لو في بلاد كنا في بلاد اليمن مكاتب كانت يبيع كتب الشيء منها بقى نهج البلاغه منها الكتب من المصايب كلها مكاتب كم واوراق صفراء ما هيش بقى طبعات حلوه كده ونظيفه من ابدا الطبعات والناس يعني ابعد ما يكونوا منها ممكن يبيع في الاسبوع مجلد كتاب وكتب مكتبات السنه بقى الطلبه كده على كان معرض الكتاب ياتي ببلاد اليمن صنعاء سبحان الله طلاب العلم اهل السنه تجدهم يحجزون الاماكن اللي فيها الكتب اللي هي كتب الحديث والشروح وما الى ذلك والفقه والاصول وما الى ذلك يحجزها من قبل ما يجي ما يفتح المعرض كان يدخلوا كده يتسللوا مئات من الطلاب يدخلوا يقفون عند الكتب عشان يحجزوا لان لو ما حجزوش بدري الكتب تروح جحام الكتاب الاخضر ده بتاع القذافي كان بيدللوا عليه من يشتري كتاب اخضر ولا واحد يشتري كتاب اخضر ولا ابيض يدللوا عليه على كتب الشيعه كان يدللوا عليه ولا واحد يشتري كتاب والناس كده قايمين الطلاب صفوف صفوف عشان يحجزوا كتب السنه نهضه ويقظوا في الناس وصحوا في صح المسيحيين صاروا يقولون بأن مصر بلدنا وليس بلد المسلمين. المسلمين يقول لك لا ده احنا المسلمين دول هم مساكين المسيحيين وعبيد المسيحيين وقد استسلموا مش أسلموا قد استسلموا إن شاء الله أهم حاجة أهل السنة يتمسكوا بسنة النبي تمام وكل المنصفين مع أنفسهم مع أعدائهم مع على أقاربهم على من ولاهم الله عليهم هم يكونوا منصفين إن شاء الله إحنا لا نظلم أهل الكتاب ولا نظلم جار ولا نظلم مسلم إن شاء الله يسلموا كلهم كنا على السنة وسلم صلوا إن شاء الله وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا وبعدين أهل السنة والمسلمين ما مش قلة بارك الله ولو قلنا كانت صوت 20% بالرغم من السلف يا شيخ ما ان شاء الله نحن لا نحرض على فتنه طائفيه ها ولا قتال اهل الكتاب ولا كذا ولا كذا ولا كذا ان الدماء كلها باذن الله يعني نعرف ايه حرمتها ها ولا نعتدي على احد باذن الله والله انا قعدت معاهم وعرفت رايهم من احد كل الناس صرف لا انا قعدت معاهم سنتين والله العظيم ولا يجرمنكم وانتوا على طول كده انا بيت واحد منكم تجيب ولا يجرمنكم ايه عشان انا قوم على ان اعدلوا واقرب لصالحكم بارك الله طيب اين كنا الكلمه دي؟ قال الحافظ انا عايز اشوف تصوير الحافظ ده ايش؟ احنا عند التصوير ها؟ بقولها طيب وتصوير ان الامام تحول من مكان شوفوا في مقدم المسجد شوف الحركه كبيره جدا لما يتحول عشان يكون امامهم يستقبل اتجاه الكعبه حركه كبيره في مقدم المسجد الى مؤخر المسجد لان من استقبل الكعبه استدبر بيت المقدس صح؟ دي عكس دي تمام وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه ها مكان يسع الصفوف صح؟ ولما تحول الامام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحول النساء حتى صرنا يا سبحان الله حتى صرنا خلف الرجال وهذا يتبع ايه بقى؟ عملا كثيرا الصلاه يعتبر ان ذلك وقع قبل تحريم العمل كثير لا هذا لا باس به انت مامور اصلا انت مامور بهذا فيعتبر ان ذلك وقع قبل تحريم العمل كثير كما كان قبل تحريم الكلام واحتمل ان يكون كفر وهذا صحيح العمل المذكور من اجل المصلحه المذكوره او وقعت الخطوات غير متواليه لا هي متواليه لكن مغتفره قال عند التحول بل وقعت مفرطه وللحديث الاول فوائد منها ان حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لان اهل قباء لم يؤمروا بالاعاده صح ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في امر القبله لان الانصار تحولوا الى جهه الكعبه بالاجتهاد ونظره الحافظ وقال ونظره يعني ايه قال ايه ها في نظر معناه ان في نظره الحافظ ها معناه ايه شيخ وفهمتوها وضحت اه يقول معناه يقول انه قال فيها نظره بالذات عبيد الشوكاني بيترجم قال ونظره الحافظ وقال يحتمل ان يكون عندهم بذلك نص سابق ومنها جواز تعليم من ليس في الصلاه من هو فيها ومنها جواز نسل الثابت بطريق العلم والقطع بخبر واحد وتقرير ان ابن ابي عليه الصلاه والسلام لم ينكر على اهل القباء عملهم بخبر واحد واجيب عن ذلك بان الخبر المذكور كثر بالقرائن والمقدم يعني واحد منهم من الصحابه رضي الله عليهم اخبر هؤلاء فاخذوا بقوله وقول الخبر الواحد من المسلمين الثقه العدل حجه قال وتقرير ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر على اهل القباء عملهم بخبر واحد واجيب عن ذلك بان الخبر المذكور اكتفى بالقرائن والمقدمات التي افادت الخطر لكونه في زمن تقرب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء ليحول الى جهه الكعبه وقد عرفت منه الانصار ذلك بملازمتهم لهم فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت فلما فجاهم الخبر عن ذلك افادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه واجاب العراقي باجوبه اخرى من ان نسخ بخبر واحد كان جائزا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام انما امتنع بعده قال الحافظ واحتاج الى دليل ومن انه تلا عليهم الايه التي فيها ذكر النسخ بالقران وهو اعلم الناس باطالته وايجازه واعرفهم بوجوه اعجازه ومنها ان العمل بخبر واحد مقطوع به ثم قال الصحيح